والله ذو فضل عظيم. إنما ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وما كان الله ليطلعكم